ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بعد أن قال الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش كده بس، إن يسلبهم الذباب شيئا ما يضرون، فإذا كنتم تسويهم وتعبدوهم لعبادة ربنا أو تعبدوهم دون عبادة الله يبقى أنتم مش عارفين قدر الله. لو كنت تعرفوا قدر الله لاستحيتم أن تقارنوا، ما يصحش المقارنة. يبقى ما قدر الله يعني ما عرفوا قدر الله، وقلنا القدر هو المقدار، وقلنا فيه ضرب قدر بمعنى التضييق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى متعد في على قدر عليه إيه رزقه. طيب ومن قدر عليه رزقه فلينفق إيه ما أتاه الله، كلام كويس. يبقى بدلا قدر تأتي لهذا المعنى وتأتي لمعرفة إيه المقدار، ومعرفة المقدار يعني إيه كميته. إن كان بالطول قلنا نسقسه بالطول، إن كان مساحة نقيسها بالمساحة، يبقى طول في إيه؟ في عرض. إن كان حجم طول في عرض في إيه؟ في ارتفاع. بس الثلاثة دول الطول والمساحة اللي هي طول في عرض وطول في عرض في الارتفاع مقياس التقدير فيهم واحد. ولذلك يقول لك إيه؟ إن كان في الطول يقول لك طوله كذا متر، وإيه؟ إن كان في المساحة يقول لك متر مربع، إن كان في الحجم يقول لك متر مكعب. انما الوحده ايه؟ الوحده كلها ايه؟ طولا مساحه حجما، كويس. بس كل حاجه لها مقدار مخصوص بحسب طولها بحسب كثافتها. طب ادي مقدار. في تقدير اخر للوزن كثافه، نبقى نقول ده مثلا الرطل ضوئيه، ده الايه درهم بكيلو مثلا، حاجه زي كده. يبقى معرفه المقدار ازم. طيب قال لك المقدار قد يكون شيئا ماديا وقد يكون شيئا ايه معنويا. فاذا كان في المادة والجاية تقول ايه فلان كبر، يعني بقى سنه ايه اتنفق كده وبقى كويس. انما في المعنويات تقول كبرة، كن ايه والذات كده تقول لك كبرت كلمة تخرج من ايه الله. يبقى اذا دي عظمة، يبقى اذا فيه تقدير للكم المادي وفي تقدير للايه. احنا طبعا الله ليس مادة، الله فوق المادة، يبقى معنى المقدار ايه؟ عظمته في صفات الكمال فيه. نعم. ما قدر الله حق، لأنهم لو كانوا يعرفون شيئا عن قدر الله ما تركوا الله معبودا وراحوا لإيه؟ للي لا يخلقوا ذباب وليسلبوا الذباب شيئا، لأن ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله، إن الله لقوي. طب إيه علاقتها بالله بالمسألة دي؟ أم قال لك موجودها ضعف، ضعف الطالب والمطلوب، يبقى ما فيه قوة، قوة عن العابد مش عايز عبادتك، وقوة عن المعبود لأنه هو يحطمه ويبقى يجي قوي هنا ولا ما يجيش. وبعدين انتوا عملتوا فيه بقى مضارة، دي الله بيقول لكم اعبدوني انتوا عبدتوا الأصنام، يبقى فيه مضارة ايه الاثنين. ده هو عزيز لا يغلب. يبقى إذن إن الله قوي عزيز جاي عشان ضعف الإيه؟ الطالب والإيه؟ والمطلوب. وما دام أنتوا هتعبدوا لا ولا تعبدوش، دي المسألة معركة ولا إيه؟ كانت معركة الله ولا إيه؟ عزيز لا يغلب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. كلمة ما قدر الله حق قدره جاءت آيات كتير. ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى برضه انت عارفين مقدار ربنا، ده مقدار ربنا واخد الكمال في كمال العبد، ازاي يحب يكلف عباد يعبدوه ولا يبلغهمش برسول، ما كنا معذبين حتى ايه. يبقى انت لما تقول ما ارسل وما قدر الله قدر قالوا ما انزل الله على بشر ايه من رسول، يبقى بدك تصف ربنا بانه بده يعذب الناس من غير ما يعمل، وما كنا معذبين حتى ايه حتى نبعث رسول. وبعدين بيرد عليهم قل كما انزل الكتاب الذي ايه جاء به موسى. ما فيش ما بعثناش رسل ولا وهناك برضه ثانيه ما قدر الله حق به، فمنعوا عنه صفه العدل في ان يعذب من غير ما يبعث بلاغ. وهناك ايه سلبيه برضه ثالثه، يقول وما قدر الله حق قدره عظمه اخذ على المخالفه. وما قدر الله حق قدره ايه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اذا عداله لازم نبعث قوه وجزاء نقدر. وما قدر الله حق قدره يقال قدره حق قدره. اذا في برضو واحد يقول قدره قدره بس يعني مش حق القدر كان الامور تختلف. يعني انت مثلا تيجي تقول والله الاذن كام تقريبا كده 5/4 تقدير انما يمكن بعدين تطلع شويه زايده شويه ايه يبقى انت قدرتها تقدير ايه اللي بيسموه تقدير اجمالي انما حقيقي بقى وتجيب المقياس وتقول له حق ايه حق القدر. طب وانت بتقدر تقدر ربنا حق القدر؟ لا حق القدر في استيعاب العقل البشري لان كمالات الله لا ايه لا تتناهى خلاص كده يبقى طيب. ولذلك يقول لك ايه كل يعني قلنا جمال فاكرين لما قلنا حق اليقين حق هو كل يقين استيقان النفس بالشيء يبقى يقين علم ادي يقين عين ادي يقين حق يقين يبقى ده حق الايه حق اليقين. ولذلك لما نبدا القول بالحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته الصحابه قالوا هو احنا نقدر على حق تقاته دي؟ طب حق القاضي دي صعبه علينا قوي. فانزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم وقال والله لا يكلف نفسا الا وسعها انما ما تقدروش انتم على اللي يستحقوا ايه سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ملناش شغل. يعني لانك انت لما تحب تسمع عن واحد عايز تحس بهذا الكمال وتجيب الاسلوب القوي اللي يجمع ايه الثناء الكويس المناسب لله انت ما عندكش دي. ام ربنا سبحانه وتعالى ان من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه علشان لما يجي يثني عليه البليغ يقدر يثني ثناء ايه يقدر يثني ثناء جامد كده يقول شويه انشا كده وبتاع. طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل ايه؟ فقال له الطائف مال اطمئن انا حفظ صيغه الثناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشعر. ولذلك النبي قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليه. ولذلك احنا قلنا زمان في اول تفسير سوره الحمد لله رب العالمين قلنا لما ربنا علمني صيغه الحمد الحمد لله. طب انت كنت تحب تحمد تقول ايه يعني؟ مساله ما نعرفش احنا نقول ايه. ابوه قال لك لا احمدوني بالكلمه دي. اذا تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغه الحمد لله نعمه اخرى تستحق ان نحمد عليها الله. يبقى الحمد لله على النعمه يستحق الحمد لله على ان نعلمنا الصيغه. ولما نحمده على الصيغه برضه يستحق الحمد على ان حملناه على الصيغه. وبعدين جيت الله اذا سلسله حمد. ثم قال لك وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حامدا. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. بعد ما اتكلم بقى عن الالهيه الالوهيه ويجب ان يكون الاله له صفات الكمال المطلق ولا تدخلوش في الالوهيه اللي ما يستاهلش انه يبقى بس مش اله يستاهل يبقى مخلوق حتى لو ميز حتى ما تدخلوش في الحكايه دي. تكلم عن الالهيات ودي قمه العقائد. بعد ما نؤمن بالالهيات بالصفاء ده وبالتخليص ده قال لا بد من البلاغ عن هذه القوه الالهيه. نبلغكم ازاي؟ لازم نبعث رسل بقى. فقال ايه بقى هنا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى المرحلة الثانية بعد الإيمان بالقمة الإلهية إيه؟ الإيمان بالرسل. الله إيه؟ يصطفي. الاصطفاء هو اختيار نخبة من كثير. معنى اصطفى يعني خد شيء من إيه؟ من كثير. وإذا كان الاصطفاء اختيار شيء قليل من كثير يبقى دليل على إنك هتاخد الخلاصة منه. طب ويختلف الاصطفاء باختلاف المصطفي. هو مين اللي بيصطفي؟ قال لك بقى الله اللي بيصطفي. يبقى ده هيجيب ايه بقى؟ هيجيب الخلاصه الخلاصه اللي ما فيهاش الله يصطفي. والاصطفاء سائر في كل الكون. هو بيقول انه يصطفي من الملائكه رسل وقال ويصطفي من الناس ايه؟ رسل. وبرده يستقي من الأزمنة زمانا. يستقي رمضان كده يقول صومه لي ومش عارف واعمله فيه ايه, يستقي من الأمكنة مكانا يقول لك الكعبة ومش عارف ايه بتاع. اذا الله يستقي من كل خلقه بجميع افرادها ما يشاء, لكن الاستفاء اللي ربنا عمله ما جعلهوش استفاء تذليل, مش استفاء عشان يدللوا على الناس, ده استفاء علشان يشيع استفاءه على خلق الله. يشيع استفاءه على مين؟ يعني لما استفى رمضان على سائر الزمن هو يدل رمضان, ده بيقول لك لا خذ شحنة تقوي روحك وتصفيه عشان بقية الايام تستفيد من صالح عملك فيها, وبرضه في المكان, وبرضه في الرسل, وبرضه في الملائكة. يبقى الاستفاء ماشي ولا لا؟ ومره يتكرر الاستفاء, بس المتعلق بتاع الاستفاء اللي بيختلف. يجي مثلا المستشفى يقول لك ايه, يا مريم ان الله اصطفاك. طيب كويس يا ربنا الأنثى اصطفاك وطهرك واصطفاك تاني. ايه اصطفاك واصطفاك؟ قال لا انت ما فهمتش, في فرق بين الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني. ده اصطفاك بان تكوني تقية متبتلة على في المحراب لله, خلاص. لكن الاصطفاء الثاني ده على النساء في انها تلد بلا رجل. ده موضوع ولا موضوع؟ ده موضوع وده ايه؟ وده موضوع. يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قول الله يصطفي من الملائكة رسلا, اذا الملائكة هنقسم قسمين, ملائكة مصطفى وملائكة مصطفى منهم. لكن في آية يقول ايه, جاعل الملائكة كلهم, مش قايل كده في القرآن جاعل الملائكة ايه رسلا؟ يقول له الله ما هم الرسل لمين؟ هو بيصطفي هنا الرسالة اللي هتتصل بالإنسان, إنما الملائكة الثانية لها رسالة مع عوالم أخرى, مع عوالم إيه؟ فبتكلم على مثلا اللي لهم صلة بينا جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل والحفظة واللي بيكتبوا من دول مش عارف إيه, يصطفيهم من الملائكة ليه؟ إنما الملائكة الثانية يمكن مصطفيهم للتفرغ لعبادته فهم مهيمون لا يضرون بهذا الخلق كله. ولذلك لما قلنا في ابليس يقول له انت استكبرت ان تسجد مع الملائكه, ام كنت من العالين؟ استكبرت ام كنت افعل؟ يعني اذا فيه ملائكه عاليين ما شملهمش الامر, يبقى لهم مهمه ثانيه ولا لا؟ يبقى لهم مهمه ثانيه. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس, ان الله سميع ايه بصير. سميع بصير, ثم قال لك السمع يتعلق بالاصوات والبصر يتعلق بالمرات, ودول قلنا انهم عمده الايه؟ عمده الاحداث. وبعد ذلك بيقول ما دام خصطفي رسل بين لنا بسميع بصير ده ايه؟ ان الرسل هيجابوا باقوال تؤذيهم واستهزاء ويقابلوا بافعال عراقيل, فقال انتوا هنصطفيكم انما هتتعبوا برضه, هيجي لكم تعب, وانا ايه؟ سميع ما يقال لكم وبصير بما يفعل معكم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اللي بين ايديك يبقى هو اللي قدام, ويبقى بين يديك يعني ايه قدام, واللي خلف يبقى الله. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. بيقول كل واحد يعمل اللي يعمله, لان المساله مش من سهل. بعدين هترجع كل الامور ايه؟ المرجع مش انا خلقتكم وتفلتون مني, لا هترجعوا ايه ليه. اللي هيتعب في الدعوه وينصب ومش عارف ايه ويتحمل تاخد جزاءه, واللي هيتعب الرسل هياخد ايه؟ هياخد جزاءه. وما يحدث لهم انما يكون من ناحيه الاقوال المستهزئه او السابه او الشاتمه, ومن ناحيه الافعال التي تعرقل ايه الدعوه. ثم انتقل من الالهيات وبعدين الى الرسل. طب الرسل هيجيبوا ايه؟ منهج عشان يعمل ايه؟ عشان ينظم حركات حياتنا. موجزه ايه؟ افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. طيب افعل كذا ولا تفعل كذا, تيجي كل تشمل كل حركه الحياه. قال لك لا, انت تلاقيها محصوره الاوامر والنواهي محصورة والباقي مباح. يبقى ربنا ما خدش كل حركة الحياة أوامر منه، إنما خد بس الأصول التي تعصم الحركة من الأهواء، افعل دي ولا تفعلش دي، والباقي تركه. تفعله على أي وجه يبقى إيه؟ يبقى يصح. ولذلك العلماء لما يجوا يختلفوا في الفرعيات والاجتهاديات، طب ربنا لو أراد الحكم محكما لا اختلاف فيه كان يقوله ولا ما يقولوش؟ طب ما سابوا ليه إننا نختلف فيه ونخبط ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا؟ ليه؟ هم لك مراده هذا، مراده ليه؟ لأن الحق خلق الإنسان مسخر في أشياء ومختار في أشياء، فجعل الحكم عليه في تنظيم الحركات مجبر في أشياء، وبعدين في أشياء يعملها ما يعملهاش قد بعضها. فلو أن الناس تركوا المجتهد يجتهد وما وسعه الاجتهاد، واللي يصل إليه يقول ده حق، واحد تاني مجتهد يصل إليه يقول له برضه إيه، لأن الله لو أراده على لون واحد تقال، إنه ما دام تركه محتمل للآراء يبقى إذن هو مريد أن تكون هذه الآراء. ليه؟ أم قال لك علشان يبقى الابن آدم كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات عليه ومحكوم باختيار، يبقى برضو الايه؟ التكليف كده برضو مقهور في أشياء اللي هي الأصول اللي لو سابها العالم يحصل، إنما الثانية إن استعملها ما يتصح وما عملهاش يبقى إيه؟ يبقى صح. فانتقل بعد ذلك إلى المنهج بقى، بعد ما تكلم عن الإلهيات وتكلم عن الرسل في قوله الله يصطفي، تكلم على إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. فأدوك قال يا أيها الناس ضرب مثل، وهو بده يمسك الناس اللي بيعبدوا الأحجار، إنما هي اللي عايز اللي بيعملوا العبادة بقى. يا أيها الذين آمنوا، ساعة ما بيقول يا أيها الذين آمنوا بيجيب لهم أحكام، لأنه لا يكلف بالحكم إلا من آمن به، إنما اللي ما آمنش به مش أهل حمل أمانة إيه؟ مش حمل، ما نظمش له حياته. ولذلك قلنا بتاع المرور اللي ما سمعش كلامه يسيبه إيه؟ يتوب، إنما يقول إنما يباشر مين ويعيب مين؟ اللي سمع كلامه قال له كفر خيرك ومش عارف إيه وحماسة ربنا اللي أنت موجود وهو إلى أبد. يبقى ربنا ما بيكلفش إيه؟ فإذا ناداك بما يكلفك به فاعلم أن الجهة من فضلك. ما هو يجي برضو بعض الذين يعترضون على بعض أساليب القرآن في ظاهرة يقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تخاطبهم يا أيها الذين إيه آمنوا، تقول لهم آمنوا، طب ما هم موجودين مؤمنين. هم قال لك لا، يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على إيمانكم في الحكم الجديد، ما تسيبوش الإيمان، استمروا فيه. ولذلك إذا طلبت من شيء شيئا هو موصوف به فاعلم أن المراد الدوام عليه، المراد الإيه؟ أنت صحيح أيها المؤمن إلى الآن يا أيها الذين آمنوا خلاص، فأنا حاجب حكم جديد برضو آمن بالحكم الإيه؟ آمن بالحكم الجديد. وبعدين لازم تعرف أن في فرق بين الإيمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم. في واحد يؤمن بالحكم يؤمن الله، بس تنفيذه بقى يبقى عاصي، يعني ما يعملوش، مش شاكك في ان الحكم لا هو كده. ولذلك شوف لما ربنا حب يقول الحال الحج قال ايه، ولله على الناس حج البيت، اللي لله على الناس انهم يحجوا ايه البيت. طب كمل الآية كده، طب من استطاع، دي ضروري تكليف بالاستطاعة، وبعدين قال ايه اللي يكفر بعد كده ثمن كفر. قال بقى اللي ما يحبش يبقى كفر، انك لا، لله على الناس حكم يعتقده المؤمن بان ربنا له ان على الناس يحبه، انما تنفذه وما تنفذش ده حته ثانيه. يبقى ايمان بالشيء وبعدين تنفيذه الايه المؤمن. يا ايها الذين امنوا، بعدين يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج حكاية الصلاة. حكاية ايه؟ اول حاجة يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ايه تفلحون. التكاليف كلها اللي هيجيبها الرسل من عند الاله الواحد كتيرة، ما بس ربنا جاب لنا ايه؟ التكليف الذي يتكرر كل يوم 5 مرات، لان بقيه التكاليف اللي عايزه شهر في السنه مش كده، واللي عايزه حاجه في العمر كله، واللي عايزه حاجه يوم المحصول ما يجي نعمل زكي، انما الصلاه ايه؟ العباده الدائمه. ولذلك يقول إيه الذي يفرق بيننا وبينهم؟ ايه؟ الصلاه. ولذلك يقول لك الصلاه ايه؟ عماد الايه؟ عماد الدين. واحنا قلنا نظرا لاهميه الصلاه خصها الله بظرف تشريعي خاص، كل تكاليف الاحكام جاءت بالوحي، لكن الصلاه وحدها جاءت بالمباشره. احنا ضربنا مثلا ولله المثل الاعلى، قلنا هب ان انسان له رئيس، وعند الرئيس ده شيء يعني مهم شويه، الرئيس في العادي الاول ده مش مهم ليه، في العادي ياخد ورق وروتين، والورق بعدين ياخد دوره ويروح عند الموظف يعني خلاص، انما شيء مهم يقوم يعمل ايه؟ يجيب التليفون كده يقول له والله بعت لك معامله صفاتها كيف وكيف وكيف، لا تظهر بسرعه ولا اعمل، جيب التليفون شيء مهم قوي قوي جاي من عالي قوي، يقول له طب تعالى عندي هنا عشان انا عايزك، الولد ده عايزينه مش على الله. يبقى اذا على حسب الاهميه يوجد ظرف التشريع. فالصلاه بقى ما جاتش كده كاي تكليف بواسطه الوحي، جاءت منين؟ من الموحي. ليه؟ لان الصلاه وصله بين العبد وربه، فشاء ان يحرمها حتى من هذه الواسطه. طيب استدعاه وبعد ذلك فرض عليه الايه؟ الصلاه. أم قال لك وكمان نزيد فيه، لذلك هو الرجل الذي لا يسقط ابدا. بيزكي ما عنديش، ده حج ما استطيعش، ده صوم مريض او مسافر، صلت لا بقى. ان استطعت ان تصلي قائما فصلي، ما استطعتش تصلي ايه؟ طب قاعد ما اقدرش صلي نايم. طيب ما تقدرش حتى تبقى لك برقبتك كده، الله، ما تقدرش حتى تحرك رقبتك، قال لك بطرف عين، قال لك ما تقدرش، قال لك اورد اعمال الصلاه على قلبك. المهم لا يمر عليك شيء وقت الا وانت في بالك ربك. اذا كان بيمر بالشيء اللي هو ده بقى مداوم عليه. وبقى شوفها بقى، احنا قلنا بقى كل الارض بقى بتتكرر الصلاه كم مره، وتدوم الصلاه قد ايه، وكل وقت الله يعبد فيه بكل وقت. ولذلك هناك الغير الصوفي يقول له يا زمن، بيكلم الزمن، يا زمن وفيك كل الزمن. الله الله، ايه يا زمن وفيك كل الزمن؟ يا ضوء وبرضه فيك العصر وفيك الظهر وفيك المغرب وفيك العشاء، يبقى يا زمن وفيك كل الايه؟ فيك كل الزمن. قلنا الله معبود بكل وقت، بكل وقت، في وقت الظهر بيعبد بكل الاوقات، وفي الركعه في الصلاه الواحده بيعبد في كل وقت بكل ركعه، دي في الركعه الاولى، وده في الركعه الثانيه، وده في الركعه الثالثه، وده في الركعه الرابعه، وده بيقول الحمد لله، وده بيخلص فيها الصوره، يعني مساله مستمره، عباده لا يمكن ان تنتهي للحق. ليه؟ لأن العالم كله إيه؟ داير بالشكل ده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال لك خد بالك، قد واحد يأتي بالعمل وظاهر وكل حاجة، المنافقين كان أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة. قال لك بقى اركع واسجد، بس واعبد ربنا، خلي العملية دي حركة إيه؟ مقصود بها الله. مقصود بها ايه؟ مقصود بها الله. هي انا مش عايزها حركه انك تقوم وتقعد ومش عارف، ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاه بتقول رياضه، قال احنا هنعمل رياضه وتمارين كل يوم، وهنعمل رياضه مستوعبه اكثر، ونرفع ايدينا كده ونعمل كده، قال لك انت مهما عملتها بس مش عباده، لان العباده ان تصنع، لان المعبود قال لك افعل هذا. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه كل بقى افعلوا الخير بقى دي تاخد كل الايه؟ كل أوامر التكليف بس جت مع الصلاة بالإجماع. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ ولذلك لما بقى بده حتة العبادة دي ما هيش يا بس الركوع والسجود بس، لا عايزين الإيه؟ العبادة. قال وافعلوا، مش قالش واعملوا، لا وافعلوا. وافعلوا الإيه؟ الخير. والخير كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع. لأن المناهج جاية عشان تعمل إيه؟ تنظم حركة الحياة تنظيما يتعاون ولا يتعاداش، يتساند ولا إيه؟ ولا يتعاند. كل دي عشان إيه؟ عشان المجتمع كله إيه؟ يسعد. ولذلك قلنا إذا أمرت الشارع بشيء ترى فيه ان هو فيه تضييق على حركتك فافهم ان هو ده النافع، لانه ساعة يضيق حركتك في شر تلحقه بالغير برضو ضيق على كل غير سواك ان يتحرك بالشر ناحيتك. الله، يبقى انت المستفيد ولا مش مستفيد؟ قال لك ما تسرقش وانت واحد، وقال للناس كلهم ايه؟ ما تسرقوش، يبقى مين اللي كسبان؟ قال لك غض طرفك عن محارم غيرك، وقال لكل غير غضوا اطرافكم عن محارم فلان، يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى كل تكليف من الله للخلق عايد على مين؟ عايد على الانسان. يبقى افعلوا الخير يعني إلا انه ما يجيش منه فساد ابدا، ما دام الحركات صادره عن مراد لهوى واحد يبقى مش حتى ما نتعالجش. امتى نتعالج؟ لما يبقى ليك هوى ولي ايه؟ ولي هوى. وافعلوا الخير اي كل ما تامر به ايه؟ التكليفات المنهجيه او الشرعيه من الحق سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. هنا بنقولوا الفلاح في الاخره ولا في الدنيا؟ قال لكم برضه في الدنيا، لان هات لي مجتمع كده كل حركه من حركات الافراد فيه الخير، كل حركه من الحركات فيه مقصود بها نفع الغير ونفع. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا ما فيش في تفاحم، ما فيش في تنافي، ما فيش في ظلم، ما فيش رشوة، يبقى في فلاح ولا مش في فلاح؟ ويبقى المجيء في الآخرة ده يبقى زيادة بقى، يبقى ايه؟ زيادة. ولذلك ما تفتكروش من الأعمال ده، الأعمال اللي انتم بتعملوها بالتكاليف دي لصالحكم في الدنيا، إن أسبتكم عليها فيما بعد فإذا محض الفضل. ولذلك النبي نبهنا قال لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأنني بعمل حاجة فيها صالح وصالح الدنيا اللي فيه. يبقى لما يديني حاجة في الآخرة تبقى دي إيه بقى؟ تبقى دي واجدهم من إيه؟ من فضله. وافعلوا الخير لعلكم إيه؟ تفلحون. ساعة ما أقول لعلكم تفلحون أنا مثلا بقول له إيه؟ لعل فلان يعطيك شيء. انا اعطيت الرجاء له بس من غيري، لكن لما اقول له لعلي اعطيك يبقى الرجاء مني، يبقى اقرب في الاجابه ولا مش اقرب؟ ها؟ من اقول لعل فلان يعطيك شيء وبعدين اقول له لعلي انا اعطيك شيء، طب انت بترجو مين؟ طب انت كنت بترجو الغير، انما ده المساله في ايدك الان، تبقى دي ارجع في الخير ولا لا؟ طب واحد ادي مرحله رابعه، يبقى لعل فلان يعطيك كذا، ادي واحد. لعلي انا وانا زيك اعطيك كذا، ادي الثانيه مرحله ايه؟ الثانيه. انا اقول برضو لعل الله، انا برضو ان ربنا يديك قد يستجيب وقد لا يستجيب، انما ساعه ربنا بيقول لعلي اعطيك تبقى ايه؟ خلاص انتهت المساله. يبقى كم مرحله في الرجاء؟ لعل فلان يعطيك كده، لعلي انا تبقى دي اقرب، لعل الله يعطيك هو اللي بيقول بقى لعلكم ايه؟ هو اللي بيقول، يبقى ارجع ولا مش ارجع؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. زي ايه؟ حق قدره. واحنا قلنا برضو عشان في جهاد يبقى برضو مؤدي يدفع اللوم، اهو طالع بالفرس بتاعه بالسلاح وبالباب والزوار وبيدخل المعركه برضو مش عارف ايه بتاعه، انما انا عايز حق الايه؟ حق الجهاد. تكون في بالك انك انت عايز تنشر كلمة الله. ولذلك يقول لك ايه؟ في واحد يجاهد عشان يعرف اسمه في الشجاعة، الرجل يشجع ليعرف بأسه في الحرب، الرجل عشان الغنائم، الرجل يدخل المعركة مع عدوه بتاع الكافر ده لأن العدو كان له وياه مصلحة ومتضايق منه وعايز يخلص منه. لا، المسألة تدخل وأنت في بالك إيه. ولذلك قال من قاتل جماعة رسول الله، الرجل يقاتل لكذا وليه، قال شوفهم الخلاصة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أولا للعرب، وانت اللي تحكم بها بقى لان انا ما دخلتش قلبك، انا ما اعرفش انت عملت ايه، تبقى انت ايه احكم يعني الميزان في ايه، الميزان في ايه في ايه، يبقى حق ايه حق ليه. طب وليه جهاد؟ ام قال لك لانك اذا انتفعت بالمنهج تطبيقا له بعد التحقيق اللي جابوه الرسل تنفع نفسك، ولكن الله يريد ان يشيع النفع لمن معك ايضا، وده لا يتأتى إلا بالإيه؟ بالجهاد. الجهاد بالمال بالنفس بأي شيء محبوب عشان تاخد الصفقة، مش إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأمالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة، ما هي صفقة هي معقودة، كنت عايز يبقى الإيه؟ ولذلك هو قال اللي نخليهم من غير جهاد لهم مهمة، واللي بيدخلوا جهاد ويموتوا لهم مهمة، كل واحد له إيه؟ مهمة. اللي بيدخل الجهاد ده وعرضه انه يتقتل يبقى معناه انه ما دخل وعرض نفسه للقتل الا وهو واثق تمام الثقه ان ما يذهب اليه بالقتل خير مما يتركه بالجبن. يبقى ده يشجع الناس، يقول لك والله فلان ده ما رماش النفس ده مدله لازم يعني حاجه يعني. ولذلك هو الصحابه قال ايه لرسول الله في موقعه بدر؟ قال بقى ما فيش بيني وبين الجنة يا رسول الله إلا أنني أدخل المعركة بعيد وأتقتل ويقتلوني. لك الله، طب وأنا هأخر الحكاية دي ليه؟ كان بيمضغ بلحة فراح مطلعها من بقه كده بيستعجل بقى إنه يروح الجنة، وأنا استنى ليه على الحكاية دي؟ يبقى إذا الجهاد في سبيل الله والاستشهاد ده لازم إيه؟ يعطي الدليل على من لم يشهد حربا على انه ما ضحى بنفسه هذه التضحيه الا وهو واثق تمام الثقه انه سيذهب الى خير مما ترك، ويشجع الناس. طب واللي بقيوا؟ ام قال لك عشان يحملوا تحقيق المنهج بقى، عشان يحملوا ايه؟ والا لما يطلعوا كلهم ويضيعوا كده يبقى دول لهم مهمه ودول ايه؟ دول لهم مهمه. وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده يعني جهاد على ايه؟ على اصوله. وبعد كلمة الجهاد جاءت عامة. طيب بعد افرض ان خلاص انتهينا والمسألة بقت مفيش كافر او الكفر خلاص سكتم وحبوا يعيشوا اهل ذمة في وسطنا وخلاص انتهى. قال لك بقي الجهاد تاني بقى. جهاد ايه بقى؟ جهاد نفسك. وجاهدوا في الله حق جهاده. وانتوا المهمة دي بقى لانه اختاركم. هو اجتباكم يعني جعلكم خير أمة أخرجت للناس، تبقى لازم يبقى دي لها ثمن ولا ما لهاش ثمن؟ ثمنها ايه؟ انكم تبقى اهل لهذا الاجتباء، اهل لهذا الاصطفاء، كأنكم بتقولوا يا رب احنا عن ايه؟ هنخلينا نحسن الظن بحكم اجتباءك، اجتبتنا واحنا صح اهل الايه؟ اهل الاجتباء. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم اختاركم. ولذلك لما واحد ينصح جماعه يقول له يا اخي ده اختار كنت ومعنى اختياركم دي خلي كلامه يعني يجي في محله بقى. نعم، هو اجتباكم. واجتباكم مش عشان يدي لكم عنت او ضيق او تعسير في الامور، وما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل الامر كله ايه؟ كله يسر. اللي ما بيقدرش يصوم يقول له افطر، واللي الصلاه مثلا تتعبه في السفر يقول له اكسر، يعني هو من نفسه الحاجة اللي تعوز كده تخفيف هو يعمل فيها ايه؟ يخفف. يبقى مش عايز ايه؟ ولو شاء الله لا ايه؟ لا احدثكم، انما هو ما اعنتكوش، ما خلفكوش الا ما ايه؟ الا في حدود ايه؟ في حدود ما تستطيعون القيام به. وما جعل عليكم في الدين من حرج، من ضيق، من عنف، من تعسير. ملة ابيكم ابراهيم. الله، ملة جاية كده بالفتح يعني منصوبة زي ما بيقولوا النحاة. وجاهدوا في الله حق جهاد، هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. يبقى الزموا ملة مين؟ أبيكم. ليه؟ لأنكم دعوته. مش قال كده لمن؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك. لك عيد وإذ يرفع مش كده وإذ يرفع إبراهيم الإيه قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إيه واجعلنا مسلمين وإسماعيل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا الأرنا مناسكنا. بقول له يعني ادينا التكاليف بقى مش شايفه يعرف التكاليف. طب والواحد يعني لما يعرف ان التكاليف ده بيضيق عليه يقوم يطلب زياده ثم زياده. ولذلك النبي بعد ما يقول لصحابته لا تسالوني عن اشد اتركوني ما تركتكم هم برضه يسالوا يقول لا تسالونك عن كذا. يبقى لانهم عاشقوا التكليف. هو قال لهم ما تسالونيش الا اقول لكم عليه اعملوه هم يسالوه. يبقى معناها ايه؟ معناها انهم عاشقوا التكاليف ويريدون ان يبنوا حياتهم الجديده لا على ما كانت الجاهليه تفعله بل يفعلوها لان الاسلام قال. هو سماكم المسلمين من قبل وبعدين قال ايه تذكرها تكملة الايات ربنا وابعث فيهم منهم يتلو. يبقى هو ولذلك النبي عليه يقول ايه انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى. انا دعوة ابراهيم وبشرى مين؟ بشرى عيسى. هو ملة ابيكم ايه ابراهيم. هو اي ابراهيم سماكم المسلمين من قبل يعني مسألة مكشوفة كده وغير على الحكاية من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طيب ملة أبيكم الخطاب لأمة الدعوة أو لأمة الإجابة. وأمة الدعوة أو أمة الإجابة ليس فيهم من ليس من ذرية إبراهيم ولا كلهم من ذرية إبراهيم لا فيهم لا لكن سماه إيه ملة أبيكم ملة يعني الإسلام ده انقياد عقلي إنما هو بقول ملة مين أبيكم إبراهيم وفيهم من ليس من سلالة مين إبراهيم. قال لك لا إبراهيم أبو رسول الله محمد والرسول أب لكل من آمن به والرسول أب لكل من آئه. ولذلك قال له انه ليس من ابن من اهلك لانه عمل يبقى صاحب العمل يبقى هو اللي من ايه يبقى اذا ابوة الرسل ايه كل عمل. يبقى بيقول ايه ملة ابيكم الاعتراض يقول لا فيهم اي في امة الدعوة من ليس من ذرية ابراهيم. يقول له الذي لا شك فيه أن محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية مين ومحمد رسولهم والرسول أب لمين أب لكل. ولذلك جعل أزواجه أمهات المؤمنين مش قال وأزواجه أم يبقى أب ولا مش أب. ولذلك إيه هناك لما قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبده إلى هكذا وإله إيه آبائك من أمه إبراهيم. طب هو أبوه إسحاق. طب وإسماعيل إيه اللي جابه هنا هو إسماعيل أبو هو إسماعيل أبو إسحاق ده إسحاق أبوه يعقوب. شوف إزاي بقى يعقوب ابن إسحاق لكن إيه دخل إسماعيل هنا. يبقى إذن قوله ملة أبيكم إبراهيم ما تقولش إن إبراهيم ليس أبا للكل لأن فيهم من ليس من أبناء. نقول له إبراهيم بلا شك أب لمحمد لأن من ذريته. طيب أدي واحد ومحمد رسول هذه الأمة ويبقى الرسول أبو هذه الأمة إزاي؟ قال لك لأن الرسول أبوه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهناك الأزواجه أمهاتهم يعني محرمات زي الأمهات. يبقى الأزواج أمهات يبقى الزوج يبقى إيه؟ يبقى لازم أفضل. واحد يقول من اللي بيعني يحب ويتفكر يقول يا أخي لكن القرآن قال غير ذلك. طب قال إيه؟ قال في قصة زيد بن حارثة لما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فنفى أن يكون إيه؟ أبا. وأنت بتسمي إنه أب يبقى فيه كلام يعني بقى نقولك متناقض ولا إيه رأيك؟ أم قال هو قال إيه؟ ما كان محمد أبا لكم ولا أبا أحدكم بل هو أب للجميع. مش اب واحد، ده هو ايه اب للكل، بدليل انه قال ولكن رسول الله، وما دام رسول الله يبقى اب للكل. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. هو في آية ثانية قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، مرة يقدم دي في آية ومرة يقدم دي ايه في آية. قال لك ايوه ليه؟ لانهم بقى إيه؟ الرسول بلغ، ولذلك قال اللهم البلغ فاشهد، مش كده؟ نعم فاشهد، يبقى اشهد ان انا ايه. ويريد من امته ان كل واحد منهم يحمل امتداد رسالة رسوله، كل واحد، علشان اللي ما حضروش النبي يسمعوا منه، يبقى النبي شهيد على من امن به وهم شهداء على من بلغوه. يبقى اذا امة محمد من شرفه، من شرف امة محمد اولا ان ما يجيش رسول بعد رسول الله محمد، فكأنهم مأمونون على منهج الله، وكأن الخير لا ينطفئ فيهم أبدا. احنا قلنا ان الرسل لا تأتي الا بعد ان يتم الفساد. الله جعل في كل انسان مناعة، ان عمل شر بعدين تروق نفسه كده يقول يا ريتني ما عملتوش، فلما يكون كده يبقى كويس، ولذلك يبقى اواب، يبقى ايه اواب يرجع. طب افرض ان واحد بقى خلاص بقى ايه فائد، نقول المجتمع يعدله. طب واذا المجتمع كله بقى كده، يبقى لازم يجي رسول بمعجزه جديده ويشوف شره. لكن ام محمد مش هيجي لها رسول، شهاده ان الخير لا ينقطع عنهم ابدا. ان كان في ناس منحرفين برضه يبقى البلد يمكن كلها مش عارف ايه، وفيها اثنين ثلاثه كده ايه ماشيين على المنهج كده وبرضه اسوه طيبه ويبقوا مش عارف، ده ضروري. ولذلك انا قلت زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد هذه المستويات كلها، يقول الخير فيا حصرا، كل الخير الكمالي بتاع البشر عندي، وفي امتي منشورا. مش ممكن كل مجموعهم يبقوا قال الخلق المحمدي. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الايه على الناس. وما دام كده رجع ثاني برضه قال ايه، فاقيموا الصلاه، الله برضه هناك انسان، واتوا الزكاه، لان هي دي العباده اللي ايه اسمها عباده اعلان الولاء المكرر في كل يوم. ولما تضم العالم على بعضه كله يبقى اعلان الولاء المكرر في كل لحظه من لحظات الزمن. ليه؟ ام قال لك لان في يوم يسموه يوم الان، ما هي الايام بتختلف، اليوم بتاعنا احنا عارفينه 24 ساعة، ويوم في عند ربنا 1000 سنة بتاع الدنيا، ويوم ربنا في الاخرة 50,000 ايه، فيه يوم ثاني اسمه يوم الان، اللحظة اللي احنا فيها اسمها يوم. لان يوم مين؟ ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جب، قال له امور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويحفظ اخرين. خلاص كده لما يقول ايه كل يوم هو في شأن، يوم مين؟ يوم مصر ولا يوم اليابان ولا يوم امريكا ولا يوم ليبيا ولا يوم سوريا ولا يوم ايه؟ فبدأ اذا اليوم في كل لحظات يبدا يوم وينتهي يوم، يبقى الله في الشأن بتاعه ما ينقطعش. ولذلك هناك لما يقول ايه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار لإيه؟ طب نهار من وليل من؟ الله. يبقى باسط يده دائما ولا مش باسطها دائما؟ لأن في لحظة يبتدي ليل ويجي ليل ويجي يروح الله، يبقى ما قبضهاش أبدا، ما قبضهاش إيه؟ بل يداه مبسوطتان، ما بقالش فيها قبض. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعد ذلك اعتصموا بالله دائما، مما يدل على ان دي عملية قد تجعلنا عرضا للناس ضدنا. وذلك الناس اللي بيحافظوا على دينهم في مجتمعات فاسده بيبقوا مضطهدين ولا مش مضطهدين؟ قال اوعوا يؤثر فيكم هذا، اجعلوا معتصمكم مين؟ اعتصموا بالايه؟ معنى اعتصم ان شدة تجهمك. مين اللي يعصم منه؟ ده هو قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. خلاص نروح لربنا عشان ايه؟ نستعصم به. وتكونوا شهداء على الناس، فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله. اعتصموا بالله كده انتوا حديثوا يعني من نفسكم، ده قال انا مولاكم. انا مولاكم. وما دام انا مولاكم يبقى نعم المولى ونعمل ايه؟ ونعمل نصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون. هناك لما قال لعلكم تفلحون جاب هنا بقى ايه؟ تأكيد. مش قال لعلكم تفلحون، قال قد افلح المؤمنون، علشان يؤكد ان الرجاء ايه؟ الرجاء من الله واقع، وجابها بحرف التحقيق قد افلح المؤمنون. لانك انت لما تجيب كلمة قد يبقى معناها ايه؟ ان الفعل ايه؟ واقع وقوعا مؤكدة. يبقى الكلام هنا منسجم مع اخر الصورة اللي هناك، قال لعلكم تفلحون. من الذي قالها؟ يبقى رجاء واقع. قال لك هو قد افلح المؤمنين. الله، كلمة افلح دي والفلاح وتفلحون مأخوذة من ايه؟ مأخوذة من فلاحة الارض، لان الفلح هو الشق، ان الحديد بالحديد ايه؟ يفلح. وشق الارض معناها إهاجتها بالحرص، والله سمى الزرع حرص. ومن الناس من يعجبك ايه؟ قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعة الأرض ليرسل فيها ويهلك الايه؟ طب الحرص ايه؟ الأرض المحروسة فيها هيهلك، ده يعني الزرع. فسمى الزرع باسم ما يجب أن يتقدم الزرع وهو الحرص. ما تزرعش كده لازم تحرس اولا. ليه؟ أم قال لك لان النبات هو ضعيف، ساعة ما ترمي البذرة ويطلع الجزير البسيط ده عايز اكتر اثنين، عايز غذاء وعايز هواء وعايز مية. المية تخليه يعني ينتفخ شوية كده يبقلي زي حباية الفول، والغذاء ياخده من الفلقتين زي ما قلنا، تفضل الفلقتين تدي الغذاء للايه؟ للجذع، لحد ما ايه؟ لحد يقوى على انه ياخد من الارض، وبعدين يبتدي ياخد من الارض، ياخد غذاء وياخد هواء. الحرص ده بيعمل ايه بقى؟ لما تبقى الارض زي ما يقول الفلاحين مصمره تقرب على نباتها، يقوم بيعملها كده تسلخها كده عشان الهواء ايه؟ الهواء يدخل. تبقى علشان نبات يبقى كويس يبقى عايز ايه؟ ميه، وعايز تربة خصبة، وعايز ايه؟ وعايز هواء. الحراسة اما حرستهاش ما تجيبش تاكل، يبقى سماها ايه؟ حرس. يبقى اذا كلمة فلاح اللي احنا اخذناها الفلاح الفوز في الاخرة بالنعيم المقيم، مش جاب لها من واقعنا، جابها من ايه؟ من واقعنا. واقعنا انك انت الفلاح يتعب ويحرس الارض ويصورها، يصورها كده مش عارف ايه، وبعدين يرويه، وبعدين مش عارف، وبعدين تجيب له ايه؟ الثمرة. يقوم يقول له شوف بقى ربنا بده يقول لك ده الجزاء في الاخره هيبقى كتير قوي، لانك انت ترمي حبايه واحده تجيب كام؟ 700 حبايه. يا مثلا حبات انبتت ايه؟ في كل سنبله 100 حب. وبعدين بقى دي والله ازيد منها بقى، يقول لك فاذا كانت الارض المخلوقه لله قد اعطت الحبه 700 حبه، يبقى خالق الارض يعطي اكثر من كده. الارض الصامة دي تبقى اذا كلمة افلح مخوذة من مين؟ اخذوا لكم انها لما بتفلحوا الارض وتحطوا مش عارف ايه بيجي لكم خير قد ايه كده، بتتعبوا في العبادة ومش عارف ايه في الدنيا، ربنا هيديكم ايه في الايه؟ يبقى عملها صورة لنا، وجاب الاسم من الفلاحة قد افلح. قد افلح المؤمنون. وبرضو اول ظاهرية الفلاح في الصلاة برضو، يبقى شوف الصلاة جت ازاي هناك. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وبعدين وتكون هذا أمره أعتصموا حبل الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبعدين إيه أفلح المؤمنون. أول وصف الفلاح إيه؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. أكن أمر المؤمنين والصلاة ده أمر ما فيش مش للصلاة مؤذون، ده بده يدينا وصف في الصلاة اللي هو يعني المسألة دي مفروغ منها يعني المحيين. عايزين بقى الإيه؟ الهيئة فيه الخشوع. الخشوع هو إيه؟ سكينة القلب واطمئنان واستحضار أنه واقف بين يدي الإيه؟ بين يدي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلنا قد أفلح المؤمنون جاءت بحرف التحقيق وهو قد، لأن في آخر السورة التي قبلها لعلكم، فيريد أن الرجاء قد تحقق ووقع الإيه؟ الفلاح بالفعل. وقلنا إن الفلاح مأخوذ من فلاحة الأرض، وفلاحة الأرض معناها أنها نحرسها، والحرس سمي الزرع لأن دي أهم حاجة في الإيه؟ في الزرع. يبقى الفلاح هو الفوز، الفوز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من إيه؟ من خير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى مسألة إنهم يؤدوا الصلاة دي في المؤمنين مسألة إيه؟ مفروغ منها يعني. يبقى عايزين إيه الهيئة اللي هيكونوا عليها في الصلاة؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ يعني زي ما تقول الوالد كن في درسك مستمعا لأستاذك بإنصات. يبقى كن تروح المدرسة دي مسألة يعني مفروغ منها، وتروح في المواعيد مفروغ منها، وتعمل مفروغ منها، بس يعني عايزين الحالة اللي تكون فيها في المدرسة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناه اطمئنان القلب، ومعنى اطمئنان القلب ان القلب ساكن في مهمته هذه فلا يشتغل بشيء اخر، لان الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. وما دام في حضره ربه يبقى كل شغله مع مين؟ ولذلك قال بعض العارفين الذي يتعمد ان يعرف من على يمينه ومن على شماله في الصف تبطل صلاته. يعني كان عايز يعرف ده مين، يبقى معناه انه ايه؟ وسيدنا عمر حينما دخل على رجل في الصلاة ورآه يعبث بإيه؟ بلحيته كده، فضربوا على عيده كده وقال لو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لأن الجوارح بتستمد الطاقة من مين؟ من القلب، بيد دم فور. لو قال القلب مشغول بحاجة تانية كان القلب يذهل على الجارحة ما يدهاش دم. فلو أن قلبك مشغول، ولذلك بعض الصوفيين يقول لك واحد بيسأل واحد ما حكم من سهى في الصلاة؟ هو ضحك كده قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عندنا. واحنا عندنا لنا عند وانت له عند؟ قال له ايه؟ يا فقهاء اللي يسهى في الصلاة عندكم نجبره بسهو دي السهل، انما احنا عندنا اللي يسهى في الصلاة نقتله. يبقى مسألة يعني ايه دي؟ اما كبيرة اوي. الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. اما قال لك لان ازاي ربنا ما يستحقش مني ان فترة الصلاة دي ما انشغلش بغيره؟ طب ده سيب لي كام ساعة من الليل والنهار، ده هو بيطلبني كام مرة؟ 5 مرات، كل مرة تاخد كام دقيقة؟ 5، خلاها 5 بس عشان يعني ما ينقرهاش كده، خلاها 5 دقايق، يبقوا 5 في 5 خمسة ما وصلوش نص ساعة، يبقى سايب لك 23 ساعة تربع فيهم زي ما انت عايز، والنص ساعة اللي عايز يستحضرك فيها لصالحك ان تكون مع في جلوة مع ربك تاخد طاقة الامداد والمعونة واشفاقات النور تستخدمها ايه؟ ما يصحش انك انت تشتغل بها بقى. الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طيب والذين هم عن اللغو معرضون. ده من الخشوع في الله. في الصلاة يجي مثلا واحد بيقول له انت ليه تملي حريص على ان تكون امام؟ حريص على ان تكون ايه؟ امام. مع ان الحرص على انك الامام دي وطالب الولاة لا يولى. قال والله ما انت عارف انا بعملها كده ليه؟ قال له ليه؟ قال له انا لما ببقى مأموم والامام يقرا، الشافعي يقول لازم تقرا الفاتحة، وابو حنيفة يقول لا قراءة الامام قراءة المأموم، فانا عايز انشغل بالشافعي يا ابو حنيفه ويقول لي كده، انا بصلي امام عشان اقرا وخلاص وتمشي لحد. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، وأطلق على كل فعل لا جدوى له. يبقى الشيء اللي يعني ما فيش فيه فايدة وكلام هذا كده يبقى اسمه ايه؟ ولذلك ايه؟ وإذا مروا باللغو مروا كرامة. كرام ما ينشغلوش بحاجة ايه؟ ولذلك يقول لك انك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ايه؟ والغوا فيه. ولذلك يقول لك من النعيم اللي في الجنة انك انت مش هتسمع فيها لا يسمعون فيها لغوا. لكن بقى من مصائب الدنيا اننا بنسمع لغو كتير ونسمع عرب كتير، انما الجنة ما فيهاش ايه؟ لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا. وإلا في آية إلا قيلا سلاما سلاما، وفي آية لا يسمعون فيها لغوا ولا ايه؟ تأثيما إلا قيلا ايه؟ سلاما ايه؟ سلاما. وبعدين يقول لك برضه في الخمر ان ما فيهاش ايه؟ لغوا. الآن لما الخمر بقى تاخد عقله يبتدي يقول كلام ايه؟ زي ما يكون بقى ما هو مبسوط. والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. معرض يعني متجنب الاصل فيه، انما احنا الاعراض لو يعني صورة لحركة اباء النفس لشيء. يعرض يعني زي ما بنقول كده الدين عرض كتاب. والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. وبعدين المكياس بيقول لك كده كل عمل مش هتاخد عليه ثواب كده من الله يبقى ده اسمه لغو. تحرص ان يكون حركتك كله في عمل لك عليه ايه؟ لك عليه ثواب. نعم. الراجل اللي دخل عليه الله دخل عليه واحد يغسله في امر من الامور، وبعدين هو مش في ايده هذا الامر ويحب يقضيه، عايز يقضيه لما في ايده، فعايز يعمل حركة الامتناع عنه برضه خير عشان ياخد عليها ثواب. فرفع ايده، اللهم انه عبد قصد عبدا وانا اخذ بيده واقصد ربه، خلاص، فاجعل تصويب خطئه في قصدك تصويبا لقصدك. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. احنا طبعا تعرضنا للآية دي كتير، قلنا ما معنى الزكاة؟ الزكاة اولا تطلق على معنى التطهير، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم. يبقى الزكاة الاول ايه؟ تطهير، لان يمكن الغفلة اصابت الانسان في جمع ما عنده من المال في حاجة كده يعني، فلما تطلع صدقة تبقى تطهير الايه؟ تطهير وايه؟ ونماء. يبقى تطهرت الاصل وايه؟ ونميت. قد افلح ايه؟ من زكاها. هناك بقى ايه؟ والشمس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا سلاها والليل اذا اشاء والسماء وما بناها الارض ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى. هي اجعلها مستعدة لدي ولدي، تعمل دي وتعمل دي، الساعة تدورها غربي تمشي تدورها تمشي، فالهمها فجورها وتقوى قد افلح من زكاها. زكاها يعني ايه؟ لما ملكت الخير فيها يرقيها يصعدها. وتصعدها بايه؟ بانك تقول العمل اللي انت بتعمله ده ان كان تظهر انه هينقص منك شيء هو هيجيب لك اشياء، تقوم انت تصعد الايه؟ ملكات الخير في نفسك. يبقى بتنميها ولا ما بتنميهاش؟ ولذلك ربنا يجيب الامرين المتناقضين يدي متناقضات. الربا بيزود المال، المية بتبقى 110 والزكاة بتنقص المال، لأن المية بتبقى 97.5 مش كده؟ فيقول يختار الربا يقول يمحق، اللي بيزود يقول يمحق الله الربا، واللي بينقص ويربي الصدقات. يبقى جاب المسألة من ايه؟ انت فاهم ايه ده ايه؟ الربا بيزود هذا محق، وانت فاهم ان الزكاة بت ايه؟ بتنقص ده ايه؟ نماء. ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. دول اللي بيضحكوا اللي عارفين ايه اللي بيضحكوا. ولذلك احنا قلنا كان في بلد في رحله كده اسمها كفر ابو رمان، وفي واحده اسمها ام علي وابوه طيب وبيزرع كده وبتاع. قالت هي لما بتاء الغله هياخد الكام كلى اللي موجودين يبذرهم في الارض يطلعوا غله، وهي نفسها تعمل بليله عشان تودي اللي بتاعها اللي متجوزه شويه بليله. قامت راحت واخده شويه من الغله وركناهم كده، فلما راح الغالي لقى الغله مش هتقضي سبع سبور اخوه زارع قد تمام. لما جم يخزنوا الغله بقى ام علي وابو علي، اما الراجل ده جاب مش عارف كام زكيب اربع زكايب وهم جابوا ثلاثه بس. انت عارف السلايف بقى اللي اربعه وثلاثه اربعه وثلاثه مش معنى اخوك اشمعنى اخوك يعني جاب اربع زكايب وانت جبت ثلاثه وبتاع؟ قال لي انت عملت بالثالث بليله عملت بالثالث ايه بليله. يبقى الزكاة معناها ايه بقى؟ اولا طهارة، طهارة للمال لان يمكن يكون بالغفلة دخل في شيء، ونماء هتدي حبة يديك ايه سبعمية، فأولئك هم الايه المضعفون. طيب هل هنا بقول طب الصلح هيقوم ويبقى خاشع؟ ام قال لك شوف تربية المقامات العالية، الصلاة ما بيقولش صلي الذين هم للصلاة مؤدون، لا جاب الصلاة ده مقطوع بأنها تحصل بس ده حاجة ايه خشوع. والزكاة برضه ما قالش هم مؤدون ما قالهاش، امال ايه فاعلون يعني ايه؟ قلنا ايه مش معنى قال الزكاة فاعلون؟ ام قال لك من تربية ملكة الخير في الزكاة انك انت مش تعمل ده علشان تأديه، ده انت في ساعة ما بتشتغل قدر انك انت تشتغل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، وتاخد حاجتك والباقي في نيتك وانت تعمل انك انت تطلعه زكاة. يبقى في نية الفعل ساعة الفعل انك انت تطلع ايه تطلع ايه زكاة. يبقى زي الصلاة وخشوعها ولا لا؟ والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. احنا الفروج جمع فرج، والفرج هو الفتحه يعني، وطبعا للرجل سوءتيه وللمراه سوءتيه، فالفروج بالنسبه للرجل المراه ايه السوءتين بتوعه. والذين هم لفروجهم حافظون، كان الفروج لها مهمه بس احفظ الفرج عشان يؤدي هذه المهمه. خلاص مهمتهم موجودين، مرة مثلا عادم الماء ينزل ومرة عادم الفضلات الغليظة ينزل، يبقى قادم النحو. وفي العملية الثانية الجنسية له مهمة ايه ثانية، يقول لك حافظ يعني خلي المهمة عشان كده بس ما تزودش. والذين هم لفروجهم حافظون، طب نحفظها عن ايه؟ أم قال لك إلا على ايه أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ايه ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يبقى معتدي، من ابتغى وراء ذلك. كلمة وراء احنا كنا قلنا زمان انها بتستعمل في القرآن استعمالات متعددة، هنا فمن ابتغى وراء ذلك يعني ابتغى غير الازواج وما ملكت اليمين يبقى ايه معتدي. واحنا قلنا المعتدي اما يكون في الحق في الاوامر ولا في الايه ولا في النواهي. فان كان في النواهي يقول لك اوعى تقربها، وان كان في الاوامر اوعى تتعداها. وراء هنا معناها ايه الغير، واحل لكم ما وراء ذلك، انا حرمت كذا وكذا وكذا وكذا ايه واحل لكم غير هذا يعني، يبقى ايه غير هذا يبقى حلال. وبرضو وراء تستعمل استعمال اخر بعد، لان الغيريه قد تتحد في الزمن، خد غير دي يقول الاثنين موجودين في وقت واحد، انما البعديه الزمن مختلف. ولذلك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني من بعد الزمن هيبقى ايه هيبقى مختلف، لان ده ابن ابن من وراء إسحاق ايه يعقوب. وكلمة وراء برضو تنت على الخلف، يبقى خدنا من وراء كلمة ايه غير زي هنا الآية. من ابتغى وراء ذلك يعني غير هذا. وبعد اللي هي ايه؟ ومن وراء اسحاق ايه؟ يعقوب. والخلف برضه يطلق عليه ايه؟ وراء. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ايه؟ فنبذوه يعني راح قالوا في قدام عينهم كده نبذوه وراء ايه؟ ظهوره. وبعدين برضه تيجي وراء بمعنى اخر بمعنى امام. شوف ازاي ده بمعنى مخالف. انت فاهم وراء تبقى هنا بقى؟ لا امام. ازاي؟ ام قال لك السفينه ولا اما السفينه ايه؟ فكانت في مساكين يعملون في البحر وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. ده الملك قدامهم قال لهم السفينه اللي تمر خذوها. يبقى كان قدام مشيكم. والتاني يقول ايه؟ من ورائه جهنم. هو خلوه يعمل اللي يعمله جهنم من وراء. طب هذا من وراء ولا قدامه لسه حكيم؟ من وراء زي ما تقول له انا وراك ورائك. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. طبعا ملكت ايمانهم هذا حلال لم يعد له موضع. ما عادش فيه حاجه اسمها ايه؟ يبقى الان دلوقتي اللي ايه؟ ولذلك لما يجي يقول لك ده مملوكات تقول له لا ده القانون البشري الدولي حرم النزول. ولذلك جمل الجماعة الناس اللي كان عندهم إناء قال لهم نشتريهم منكم فاعتقوهم لوجه الايه؟ لوجه الله. يبقى ده المصرف ما عادش ايه؟ يبقى ده ما عادش له ايه مجنون. الحكم معطل. فرق بين ان يعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين ان يلغى الحكم. دي الحكم ما اتلغاش انما الحكم واقف انما موضوعه مش لاقيه. طب هب ان فيه بيئه كل الناس اللي بيشتغلوا فيها كويسين ومجرمين مفيش فقير ولا مسكين يبقى مش هنعطل الزكاه. تبقى الزكاه هي موجوده بس موضوعها مش موجود. ولذلك اللي يجي مثلا الصفحيين يقولوا ان عمر بن الخطاب الغى سهام المؤلفه قلوبهم. ما الغاش لانه لا يملك ان يلغي حكما من الله انما ما وجدش المؤلفه قلوبهم فموضوعهم مش موجود. لكن لو جيت بعد كده طب احنا دلوقتي طب ما احنا في ناس واقلام بدنا ناخدها لناحيه الاسلام بنقلب كلهم يعني بلاد تانية مثلا الاسلام والمسيحيه بيكتفوا عليها وبيروحوا يعملوا مش عارف ايه هم بيعملوا لهم حاجات خير وياخدوهم مش برضه احنا بنقلب كلهم ونروح برضه نعمل لهم حاجات خير علشان ما يروحوش ايه المؤلفه. يبقى عمر ما الغاه. يقول لك عمر عطل الحد في عام الرماده. لا ده ما عطلوش. هو حينما عطل نصا احيا نصا لان عندنا ادراء الحدود بالشبهات. وما دام عام جماعه يبقى خد عشان ياكل. ها خد عشان ايه؟ ياكل. وما دام حد خد علشان ياكل يبقى ما وصلتش لنصاب السرقه لان نصاب السرقه معمول ايه بعد قدر يكفي الضروره. يكفي ايه؟ الضروره. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال لك طب يعني اذا جت حرب بين مؤمنين وكفار وبعد ذلك اثروا منا واثرنا منه. قال لك فيه توجد الايه؟ ملك اليمين. بس هتيجي قوانين دوليه انت ربطت نفسك بيه وقلت لا مفيش رقيق مفيش ايه؟ يبقى انت اللي ربطت نفسك بيه واتفقت معاهم على ان مفيش رقيق. انما لو وجد يبقى موجود ولا لا؟ ودي ما هي الصبة ما بياخدوها صبة في مين؟ صبة في الإسلام. يقول لك إيه يعني ملكة أيمانكم دي يملك فعلاً كام وكام وكام؟ ما هوش فاهم أن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباحة. لأن المأسورة دي كانت في حرب ولا بتاع ولا أي حاجة مأسورة وتبقى زليلة في بيت الراجل اللي أسرها. طب ده هو أسرها حفاظاً على حياتها لأنه كان يقدر يموتها ولا لأ؟ كل مملوك من الأسر كان من الملك الواحد ما دام قدر أنه يؤسره. يبقى كان يقدر يموت ولا ما يقدرش يموته؟ كان يموته لكن الله حمى دمه وقال لا ما تموتوش ده هيبقى بتاعك. فنمى في النفس النفعيه وقال له ما دام تقدر تستاثره خده. بس في شروط بقى هنبقى نقولها لك بعدين. اللي يعمل كذا اعتق رقبه اللي يعمل كذا اعتق رقبه وعمال يحبب في العشق. وان كانت ست بقى قاعده في البيت وبعدين تشوف السيد بتاعها وهي بيته وبنته اللي متجوزه وهي جوزه وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده يقوم ربنا يبيح لسيدها ان يضاجعها. ليه؟ لأن لما السيد يراجعها تقوم لا تجد لربة البيت مزية عليها. وإذا حصل وحملت منه بقت حرة. يبقى بده يحرر ولا ما بدوش يحرر؟ بده يحرر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف مش ممدوحين بس ما نلومهمش. ما نلومهمش يعني. فمن ابتغى أي طلب وراء ذلك أي غير ما نقوله في الأزواج وما ملكت اليمين فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا إيه؟ حدود ما أبيح لهم من شرع إيه؟ من شرع الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانة وعهد يراعوا الاثنين. الأمانة هي إيه؟ الأمانة ما استؤمنت عليها. وأول شيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله. أنت آمنت الله يبقى راعي، ما دام آمنت بالإله يبقى نفذ إيه؟ أوامره. يبقى فيه للحق أمانة وللخلق أمانة. أمانة الحق إيه؟ إنك أنت آمنت بيه يبقى دي إيه خلاص. ولذلك هناك إنا عرضنا الإيه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وما دام حملت الأمانة يبقى قد بقى الإيه؟ قد. وإلا أنت كنت يعني مسحوب من لسانك وقبلته. خلاص قبلته يبقى إيه؟ يبقى قد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم كل ما يتعهد به إنسان لإنسان في غير معصية. يبقى لازم توفيه. قال لك ليه؟ لأن العهد مع إنسان ربطت حركة الإنسان في دائرة إنفاذ هذا العهد. كله نتقابل بكرة في المكان الفلاني الساعة كذا عشان نعمل كذا. هو حيرتب أموره على هذا. وانت بقى تخلفه تبقى انت رخدت راحتك في زمنك وهو تقيد تقيد في زمنك. وما دام انت خدت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه تبقى ضيعت مصالح ولا ما ضيعت حاجه؟ تبقى ضيعت مصالح. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله سبحانه برضو ايه قال لك دي كانت هيئه الخشوع انما دي علشان ايه؟ عشان العمل. والذين هم على صلواتهم ايه؟ يحافظون يعني يؤدونها ايه؟ في اوقاتها. لان الحفظ انك انت تاخذ كل شيء جميلا. الظهر دي الناس بقى يقول لك لا امتداد الوقت للصلاه يدل على انك انت في اي وقت مثلا من صلاه الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاه العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاة العشاء مثلا من أول ما تيجي العتمة أو الشبق يغيب إلى أن يجيء الفجر. إنه صحيح هو كده. إنما إذا أبقاك الله حيا إلى أن تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك الليل. خلاص ما أنتش آسف. إنما من يضمن لك أن تعيش إليها؟ ولذلك الصلاة لوقتها لأنك لا تملك أن تعيش بعد. تظل غير آثم الى اخر لحظه. الذي يستطيع ان يحج لو ربنا ابقاه لحد اخر مش عارف وبعدين يحج في الاخر يبقى خلاص. انما من ضمن له ان يعيش الى ان فاذا في اول استطاعه يجب ان تحج. يبقى تاتم في اخر لحظه ان فيه الوقت اهل المصح. والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك اللي فيهم الاوصاف دي كلها هم الوارثون. وارثون ما هو الميراث؟ هو ايه الارث؟ هو ايه؟ اخذ حق من غير عقد او ربا. من غير عقد لان الوارث بياخد من مال مين؟ المورث. طب اخذ حق شيء من الغير لازم يكون فيه ايه؟ يبيع يهبه. هنا لا بيع ولا هبه اللي هو الميراث. ولذلك هو قال له طب هو ده حق؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه صكك عليه؟ قال لي صكي العقد بتاعي انت مش فاهمه؟ قال له لا مش فاهم. قال له صكي يوصيكم الله في اولادكم. ادي العقد بتاعك. ادي الايه؟ العقد بتاعك. وما دام فيه صك من الحق ما تقولش ان ده ماخوذ بغير عقد او هبه. ده العقد بتاعي بس عقد منين؟ عقد ايه؟ من الله. ولذلك يجي مثلا اللي يبقى عنده مال مثلا وعايز يدي للصبيان ونسيب الايه ونسيب للبنات، ان كان عنده بنات عايز يكتب لهم اللي عنده علشان اعمامه واخواته ما ايه ما يورثوش ولا ياخدوه. حاجات زي دي بتحصل كتير صور ايه في المجتمع. ثم تقول له تعالى المسألة الله أباح لك أن تتصرف ما حييت فيما ملكك، عايز تتحكم فيه بعد ما تتكلم؟ لا، سيب بقى واهبه لك وأنت حي هو اللي يتصرف فيه. ولذلك قال فريضة من الله، فريضة، فاللي بيتأبى بيتأبى على مين؟ بيتأبى على الله. ولذلك لما يجي لناس في مثل هذه المسائل يقول له انت عايز تدي للصبيان وتسيب البنات، ان كنت بتحب الصبيان ادي للبنات حقها. ولذلك في ناس ربنا يديلهم اشراق وابوهم عمل كده يجوا لنا ونقول احنا عايزين تفكوا المساله دي ونبتدي نورث على شرع الله. نورث على مين؟ يعني ما يقبلوش هم انهم يبقوا زايدين عن مين. وبعض الاخوه يقول لا انا راضي، وبالتالي ما يرضاش. يوم اللي ما يرضاش يقول طب انا هتحمل نصيب اخوي واديه برضه لاخواتي. وبعد ذلك يقعد مده كده تشوف الخير بقى لربنا من ايه. لان اللي يجعل اعتماده على ما ترك يقول له ربنا طب يخليه وياك بقى، لو اعتمادك علي انا اديك غير واربي لك الحاجه القليله اللي عندك اخليها ايه اخليها كتير. وبعد ذلك يجي واحد يقول لك عنده بنات مش مخلف ذكور، لو مخلف ذكور يقوم يمنع مين؟ العم وابن العم والاخ والكلام ده. انما ما عنده ذكور يستخسر ان عمه ولا اخوه ياخذ من الميراث. يقول له يا اخي انت لست عادلا، كان يجب ان يكون العمل مثلا بمثل. لو انك تركت بناتك ولا شيء لهم من مالك، مفيش حاجة عندهم، وبعد ذلك أصبحوا محتاجين، من يعونهم شرعا؟ أمامك أو أخواتك. يبقى إذا كانوا في وقت الحاجة ملهمش إلا دول، يبقى لما يبقى عندهم حاجة عايز تطلع دول. طب ده أنت عملت كده لأن ملهمش ذكر، يبقى يعني عامل تقوم تحرمهم الذكر اللي موجود دي؟ ما تخليهم يمكن جزء يغضب عليهم ولا يغضبوا ولا يتطلعوا ولا الى اخره. ما تخليهم ده،